تهنئة بالنجاح نافل الطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات فاصون 14. أصدر مؤخرا حزب ذاتية والاتحاد الشعبي ومعهد دراسة فكرة جوسي في بنغلاديش بيانا مشتركا. عبر البيان عن الثقة بأن الشعب الكوري سيحرز النصر النهائي في معركة المجابهة ضد الإمبريالية وأمريكا وبناء الدولة الاشتراكية القوية عن طريق ترسيخ القدرة الرادعة النووية المقتدرة من أجل سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود وسعادة الأجيال القادمة باستمرار حتى وسط التحديات الفاحشة من جانب أمريكا والقوى الطائرة في فلكها.